الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: قبلت بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. قاله في المبدع: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في أول باب الوكالة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، و أو يبلغه أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: قبلت. وفي هذا فرق بين عقد الوكالة وعقد البيع. عقد البيع ونحوه، والإجارة أيضا، والعقود المتقدمة اللازمة، فلا يصح فيها التراخي كما في الوكالة. قال رحمه الله: بكل قول أو فعل. هنا ذكر في المنتهى والإقناع والغاية، ذكروا أيضا أنه مثل الوكالة كل عقد جائز، كشركة ومضاربة ومساقات ونحوها، في أن القبول يصح بالفعل فورا ومتراخيا، أيضا فورا ومتراخيا. قال: بكل قول أو فعل دال عليه. ذكرنا أن الإيجاب يصح بالقول، أما القبول في الوكالة فيصح بكل قول أو فعل دال على القبول، دال على القبول. لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم بفعلهم، هذا دليل على أنها تصح، على أن القبول يصح بالفعل. وكان متراخيا عن توكيله إياهم، هذا دليل على قوله: ويصح القبول على التراخي. نعم، يقول: قاله في المبدع، قاله في المبدع، ثم قال: ويعتبر تعيين وكيل، ويعتبر تعيين الوكيل اشترط صحة الوكالة، اشترط صحة الوكالة أن يعين الموكل الوكيل بأن يقول وكلت فلانا في كذا، ولا يصح أن يقول وكلت أحد هذين، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح أيضا. وذكر في الغاية أيضا أنه اشترط تعيين موكل فيه الشيء الذي وكل فيه. وكيل اشترط أن يكون معينا، اشترط أن يكون معينا، فلا يصح وكلت هذين في شراء أحد هذين، في شراء أحد هذين. ثم قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، وجاز وصح تصرفه في شيء فيجوز له أن يوكل غيره فيه، ويجوز له أن يتوكل عن غيره فيه، لأن النائب فرع عن المستنيب، لأن النائب فرع عن المستنيب. قال رحمه الله: أي جاز أن يستنيب غيره، وهذا يعود على قوله فله التوكيل وأن ينوب عن غيره، وهذا يعود على قوله والتوكل فيه. التوكل فيه. قال رحمه الله: لانتفاء المفسدة، انتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. المقصود أن هذا ضابط أو قاعدة في كل من جاز وصح تصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، وأن يوكل غيره فيه، وأن يوكل غيره فيه. قال: ومن لا يصح، هذا مفهوم هذه القاعدة، من لا يصح تصرفه بنفسه فيه فنائبه أولى. إذا لم يصح أن يتصرف بنفسه في شيء فنائبه أولى، يعني فلا يصح أن يتوكل عن غيره فيه، ولا أن يوكل غيره فيه، ولا أن يوكل غيره فيه. فلو وكله، هذا تفريع، هذا تفريع على قوله ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. فلو وكله في بيع ما سيملكه، وكله في بيع ما سيملكه، لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل، لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل. كذلك قال: أو طلاق من يتزوجها لم يصح. كذلك لا يصح أن يوكل في طلاق امرأة لم يتزوجها، لأن الوكيل حين التوكيل لا يملك ذلك، فوكيله من باب أولى، وكيله من باب أولى. ثم قال: ويصح توكيل امرأة. هذه استثناءات أربعة تقريبا من القاعدة السابقة، من القاعدة السابقة، وهي قولهم: ومن له التصرف في شيء فله أن يتوكل عن غيره فيه وأن يوكل فيه. المرأة المرأة لا يصح أن تتصرف بنفسها في طلاق نفسها أو طلاق غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلق المرأة نفسها ولا غيرها. فهنا لا يصح المرأة أن توكل في طلاق نفسها وغيرها، لكن يصح أن تتوكل عن غيرها في طلاق نفسها وغيرها، يعني تتوكل عن زوجها في طلاق نفسها أو عن غير زوجها في طلاق غيرها. المستثنى الثاني قال: وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. واجد الطول هو واجد مهر الحرة، واجد مهر الحرة، فهذا لا يصح أن يتزوج أمة، لأنه كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله أن زواج الأمة لا يصح إلا لمن عدم مهر الحرة. ومع ذلك هذا الذي لا يصح أن يتزوج أمة يصح أن يتوكل عن شخص عاجز عن مهر حرة في قبول نكاح أمة. قال: لمن تباح له. هذا المستثنى الثاني. المستثنى الثالث قال: وغني قال: وغني يعني أن يتوكل غني لفقير في قبول زكاة. يتوكل غني لفقير في قبول زكاة، هذا أيضا مستثنى. فالغني لا يصح أن يقبل زكاة له، لكن يصح أن يقبل زكاة لمستحق بها كالفقير والمسكين. هذا المستثنى الثالث. المستثنى الرابع قال: وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. في قبول نكاح أخته ونحوها كأمه وابنته لأجنبي. فيصح أن يتوكل عن غيره في نكاح أخته، في قبول نكاح أخته، بينما هو لا يصح منه أن يقبل نكاح أخته لنفسه، وإنما لأجنبيين. إذن هذه أربعة مستثنات، مستثنى من القاعدة الأساسية. ثم قال رحمه الله: ويصح التوكيل في كل حق آدمي، في كل حق آدمي من العقود، من العقود. نقل الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى عن الإنصاف قال: يعني في قول حق آدمي، يعني من العقود، يعني يتعلق بالمال أو يجري مجراه كالحوالة والرهن ونحو ذلك. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن جعد رضي الله تعالى عنه في الشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة رضي الله عنه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. حديث رواه البخاري. قال: وسائر العقود، وسائر العقود في الشراء، يعني في بيع الشراء، ويصح التوكيل في سائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. وسائر العقود هذا مبتدأ، وقوله في معناه هذا جار ومجرور في محل رفع خبر. وسائر العقود كالإجارة والقرض المضاربة والإبراء في معنى البيع والشراء، يعني في معنى التوكيد في البيع. فإذا صح التوكيد في البيع والشراء صح التوكيد في مثل هذه العقود. قال: والفسوخ كذلك صح التوكيد في الفسوخ كالخلع والإقالة، الخلع والإقالة، يوكل غيره في خلع زوجته أو يوكل غيره في أن يطلب الإقالة من شخص قد باعه أو اشترى منه شيئا. قال: والعتق كذلك صح التوكيل في عتق عبيده وإمائه. قال: والطلاق، والطلاق كذلك صح التوكيل في الطلاق، هذا سيأتي إن شاء الله، والتوكيل في الطلاق له أحكام تخصه، ستأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. شيخنا، نعم شيخنا، أحسن الله عليك. في المسألة السابقة قال: وفي قبول نكاح أخته، هل يفهم منها أنه ما يصح في قبول نكاح ابنته؟ لا، ونحوها، يعني من لا يصح أن يقبلها لنفسه، ابنته، أمه، كلهم. يعني هو شيخ الآن وكيل عن زوج الأخت، أليس كذلك شيخ؟ نعم. هو يكون وكيل عن زوج الأخت. نعم. نعم. هل يمكن أن يكون الولي يا شيخ؟ هل يمكن أن يكون الولي اللي هو الأب مثلاً هو الذي يصدر الإيجاب وأيضاً يتوكل عن الزوج في القبول؟ لا يمنع، مثل اللي يسمونه إيش، من يتولى طرفي العقد. طرفي العقد. الشاهد أن هذه المرأة لا يصح أن يقبل نكاحها لنفسه. نعم. قال رحمه الله: لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، في إنشاء العقود ونحوها، فجاز في الإزالة بطريق الأولى، جاز في الإزالة في حل هذه وإنهاء وفسخ هذه العقود بطريق الأولى. فإذا جاز أن ينشئ يوكل في إنشاء عقد، جاز أن يوكل في فسخه وحله وإزالته ونحو ذلك، حله. قال: والرجعة يصح التوكيل من القال والفسوق والعتق والطلاق والرجعة، بل كما قال الخلوتي أنه يصح أن يوكل زوجته في رجعة نفسها، صح أن يوكل زوجته في رجعة نفسها. قال: وتملك المباحات، يصح التوكيل في تملك المباحات. قال: في الغاية ويتجه ولم ينوه الوكيل حالته، يعني حالة التملك لا ينويه نفسه، فإن نواه صار له وانفسخت الوكالة. وقال أيضا: يتجه أنه لو نواه لموكله يملكه الموكل بمجرد تحصيل، ولا يحل حينئذ، ولا يحل حينئذ للوكيل، لا يحل حينئذ للوكيل. الشيخ محمود موجود؟ الشيخ محمود معنا ولا موجود الشيخ محمود؟ ها؟ كنا مش موجود. موجود الشيخ بس الصوت راح. ما أنت مع كمال؟ مع كمال؟ إيه معه. طيب. في واحد دق على الشيخ فراح الصوت يعني. طيب. إذن وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموت. يعني صح أن يوكل غيره في إحياء الموت. توكيل الزوجة شيخ في رجعة نفسها يعتبر معتمد؟ نعم يعتمد في هذا على الخلوتي شيخ. نعم. الزوجة. وإن كان خالفه في خلاف طبعا، لكن العلماء يعني صاحب الغاية يقول لا يصح، لكن الشارح والمحشي وافقوا الخلوتي، وافقوا الخلوه، ولا يوجد ما يمنع اصلا، لا يوجد ما يمنع. اذا صح توكيل الزوجه في طلاق نفسها فيصح توكيلها في رجعه نفسها. قال: لانها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، يعني لا يتعين على من أراد أن يتملكه، فجاز كالابتياع، كالابتياع. ما أدري عندكم كأن لأنه ولا لأنه؟ يا مشايخ عندكم لأنه ولا لأنها تملك؟ لأنها تملك مال، لأنها لأن الذي في شرح المنتهى لأنه، و يعني كيف يكون مراد؟ لأنه يعني تملك المباحات. أما إذا قلنا لأنها فلعل المراد لأن الوكالة في تملك المباحات في تملك لأن الوكالة في تملك المباحات تملك مال لا يتعين عليه يعني على من أراد يتملكه فجاز يعني جاز التوكيل فيه كالابتياع كما يجوز التوكيل في البيع والشراء. قال لفظ ظهار لأنه قول منكر وزور، هذا الظهار محرم على الزوج أصلا فلا يصح التوكيل الزوج لغيره، وهذا يدخل في التوكيل في المعاصي، التوكيل في المعاصي لا يصح، التوكيل في المعاصي لا يصح لأنه قول منكر وزور، منكر وزور فلا يجوز إنسان يفعله ولا يجوز له أن ينيب غيره فيه. واللعان، لعان لا يصح التوكل فيه، والأيمان أيضا لا يصح التوكل فيها. قالوا لأن هذه الأمور تتعلق بعين الحالف والملاعن، تعلقها كذلك النذور، النذور قال والقسام، القسامة أيضا هي يمين، يمين فلا تدخلها النيابة. شيخنا نعم شيخنا تعيد لأنها تتعلق بإيش؟ بعين الحالف، تعلقها بعين الحالف وعين الناذر فلا تصح فيها النيابة. وهنا مسألة وهي لو باشر الوكيل شيئا عقدا ثم لزم وطلب القاضي اليمين، اليمين فمن الذي يحلف؟ هل هو الوكيل المباشر للعقد أو الموكل؟ أو الموكل، وقد تكلم فيها المشايخ كثيرا، وإن كان الظاهر أن الذي يباشر اليمين هو الذي باشر العقد، الذي يباشر اليمين هو الذي باشر العقد وهو الوكيل، وهو الوكيل. وأيضا مما يدخل في هذا شخصيات اعتبارية، وهي في الحقيقة مشكلة الآن وما أكثرها. أو تكون الدعوة متأخرة عن القضية. هذه الشخصيات الاعتبارية حقيقة من النوازل. شيخنا انقطع الصوت قبل قليل، ما أدري عندي قطع حتى طويل، عندي قطع الصوت، عندي قطع الصوت. نعم، أنا ذكرت الشخصيات الاعتبارية إذا ترتب عليها يمين، من الذي يحلف؟ من الذي يحلف؟ أحيانا يأتي شخص ويدعي على مؤسسة كاملة حكومية وغير حكومية، فمن الذي يحلف؟ ده يعني وجد فيها إنكار، وجد فيه إنكارها في الحقيقة من المسائل التي أعيتني كثيرا، في من المشايخ من جمع فيها عمل القضاة عملهم فقط، وقال أن منهم من يعمل بكذا ومنهم من يعمل بكذا ومنهم من يعمل بكذا، وهي ثلاث تقريبا طرق لهم. لكن يعني نريد ما يوافقه من كلام الفقهاء. ومن الشخصيات الاعتبارية في السابق الوقف، الوقف جهة الوقف، كذلك بيت المال، هذه الشخصيات الاعتبارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بكل الأشخاص الموجودين في هذه الجهة. فما هو قول الفقهاء في مثل هذا؟ حقيقة أني لم أجد كلاما صريحا في مثل هذه المسألة. نعم، قال والقسامة والقسم بين الزوجات، قسم بين الزوجات لا يصح التوكيل فيه لأنه يتعلق ببدن الزوج. كذلك الشهادة، لو قال لغيره اشهد عني، اشهد عني، لا يصح التوكيل فيها لتعلقها بعين الشاهد، لأنها خبر عما رآه أو سمعه ولا يتحقق ذلك في نائبه، إلا ما سيأتي في الشهادة على الشهادة إن شاء الله في كتاب القضاء، ولها شروط أيضا. شيخنا أحسن الله لك، الشخصيات الاعتبارية شيخ مثلت لها بالشركات؟ نعم، الشركات، الشركات، نعم شيخنا، يعني ما يقال مثلا رئيس الشركة طيب ده هو الإشكال، لو جاء رئيس شركة من 10,000 موظف يقول أحلف عليه إيش؟ أنا ما بشرت شيء أصلا، العقد ما حصل معي أصلا، حصل مع. وأحيانا الأسئلة تأتي من بعض القضاة يقول أن القضية حصلت مع موظف خارج من الشركة بعد 3-4 سنوات تو هذا يدعي، فكيف تتعلق بالمدير وهو المدير أصلا ما باشر يعني، ومثله لا يباشر مثل هذه الأشياء واللقاء مع الجمهور أصلا، ففيها في الحقيقة إشكال كبير. ولا أظن يعني أن الفقه الإسلامي يعجز عن مثل هذه الأشياء، وأظنها مذكورة، لكن أنا بالنسبة لي لم أقف على شيء. يمكن شيخ ما كانت حتى في فترة مثل اللي تولى فيها إلا إلا كانت في وقت الشيخ محمد إبراهيم، والباحث أذكر أنه ذكر طريقة للشيخ محمد إبراهيم، وذكر طريقة للقضاء في المحاكم العامة، وذكر طريقة أخرى في ديوان المظالم، وذكر طريقة ثالثة لا أذكرها والله، أنا قرأت البحث لكني من فترة ما نسيت، ذكر ثلاث طرق، ذكر عملا، ذكر عملا ما يعمل فيه الناس فقط. طيب نريد أن نعرف ما هو يعني مصدر هذا العمل، يعني ما هو مصدر هذا العمل في كلام الفقهاء، وأكيد أنه موجود لكن بالنسبة لي لم أقف عليه. قال ورضاع، يعني تقول امرأة لامرأة أرضعي هذا الطفل عني، لأن الرضاع يختص بالمرضعة، الرضاع يختص بالمرضعة. قال والالتقاط، لا يصح توكيد الالتقاط. يقول الشيخ ابن قاسم فإذا فعل ذلك فالتقط كان أحق من الآمر، كان الملتقط أحق من الآمر. قالوا فإن أو قالوا لأن المغلب فيه الائتمان، هكذا الشرح منتهى، وهكذا ذكرها الشيخ ابن قاسم، لكني في الحقيقة ما فهمتها، لأن المغلبة فيه يعني في الالتقاط الائتمان، ما يعني ما ظهر لي معنى هذا التعليل، لأن المغلبة في الالتقاط الائتمان، ما ظهر لي والله معنى هذا التعليل. كذلك الاغتنام قالوا لأنه يستحق بالحضور، فلا طلب للغائب به، ولعل صورته أن يوكله في الحصول على الغنيمة. ولم أقف في الحقيقة على صورة التوكيل في الاغتنام، وهل هو فعلا توكيل في يعني الأخذ من الغنيمة، لأن الأخذ من الغنيمة هو خاص لمن شهد الوقعة من المقاتلين، خاص لمن شهد الوقعة من المقاتلين، وهذا الذي والوكيل الموكل لم يشهد. ولعل هذا يدل عليه يعني تعليله، قال لأنه يستحق يعني لأن الاغتنام يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به. وإذا ظهر لأحد المشايخ معنى لهذا فيخبرني. قال والغصب والجناية، التوكيل في الغصب والجناية هذا داخل في التوكيل في المعاصي، في المعاصي والمعاصي التوكيل فيها لا تجوز أصلا من الوكيل موكل، ولا تجوز من الوكيل فيها من باب أولى.